والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة في باب صفة الصلاة من كتاب الروض المربع. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة يسن الخروج إليها، أي إلى الصلاة، بسكينة ووقار، ويقارب خطاه، يقارب خطاه. نعم. وإذا دخل المسجد يقارب خطاه، لأن مقاربة الخطى فيها تكثير للخطى. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، وهذا أدب إسلامي معلوم، أن اليمنى تقدم في الفضائل واليسرى تقدم فيما خلاف ذلك، فيما هو نقيض ذلك. قال: ويقول ما ورد: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. طيب، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال: ولا يشبك بين أصابعه، للنهي عن ذلك. ولا يخوض في حديث الدنيا، الكلام عن المسجد، يعني إذا دخل المسجد لا يشبك بين أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة، كل هذا على سبيل الاستحباب. قال: ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، عند قوله قد، عند قوله قد من إقامتها، يعني أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. هذا الذي ذكره المصنف هو خلاف المذهب، هذه رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية عنه اكتب عندها، عند قوله يسن القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، يعني إذا قال قد قامت الصلاة فعند كلمة قد يسن له القيام. اكتب عند هذه المسألة، هذه رواية عنه، والمذهب لا يقوم حتى يرى الإمام، المذهب لا يقوم حتى يرى الإمام. ولهذا الشارح صرف عبارة الماتن إلى المذهب، فماذا قال؟ قال: وهذا إن رأى المأموم الإمام، حتى يتوافق مع المذهب، وإلا قام عند رؤيته، يعني عند رؤية الإمام، اكتب عند هذه الجملة وهو المذهب. لاحظت الآن كيف الشارح صرف عبارة الماتن لتتوافق مع المذهب، لكن هل الماتن قصد هذا؟ لا، ما قصد هذا. لما قال يسن القيام عند قد من إقامتها، ما يريد عند الرؤية، يريد عند قد، لكن المذهب هو هذا. ثم قال: ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، يعني ما يشرع في تكبيرة الإحرام، أي الإمام لا يشرع في تكبيرة الإحرام حتى تفرغ الإقامة، ولا يقول الله أكبر عند قوله قد قامت الصلاة كما يقول البعض. طيب، قال: وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، المناكب اللي هي الأكتاف، مجمع الكتف مع العضد، والأكعب القدم، العظم البارز في الرجل، في المفصل الذي أو المفصل الذي بين القدم مع الساق. قال: فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول، أو يعني يكمل الصف الأول فالأول، ويتراصون ميمنة، والصف الأول للرجال أفضل، يتراصون في الصف، يعني يكونون متلاصقين. يقول: وميمنة، ضعوا رقم واحد، والصف الأول رقم اثنين، قال للرجال أفضل. إذن الميمنة أفضل، يعني ميمنة الصف أفضل من ميسرته، أفضل من ميسرته، والصف الأول للرجال أفضل من الصف الثاني والثالث، وهكذا قال أفضل. ثم قال المصنف: وله، يعني الصف الأول، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، الذي في الصف الأول له ثوابه وثواب من خلفه. لماذا؟ لأن من خلفه يقتدي به فيكون له أجره. ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، قال: والصف الأخير للنساء أفضل من الصف الأول، ولهذا قيد المصنف قال: والصف الأول للرجال أفضل، ما قال الصف الأول أفضل، وإلا لكان مطلقا في حق الرجال والنساء، والكلام ليس كذلك، هو في حق الرجال فقط ليس النساء، أما النساء الصف الأخير أفضل. لماذا الصف الأخير أفضل في حق النساء؟ لأنه أبعد عن الرجال، ولهذا الإسلام لا يحبذ اقتراب المرأة من الرجل، وفرق بين الإباحة والاستحباب أو الحث. الإسلام لا يحبذ ولا يحث على قرب الرجل من المرأة الأجنبية، وإن جاز في بعض الحالات، مثلا قال مثلا: طيب كيف النساء كن يداوين الجرحى مثلا في الحروب؟ نعم جاز هذا لمصلحة، جاز، لكن لو وجد رجال يعالجون المرضى فالأولى بالنساء لا يفعلن ذلك، وهكذا. يعني كلما استطعنا الإبعاد، أن تبتعد المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، كان أفضل. واضح؟ ولا يقال هذا فكر متخلف، فإننا نشرف بهذا الفكر الذي يراه بعض المستغربين أنه متخلف. واضح؟ فإننا نشرف بهذا، هذا الفكر اللي يقولوا عنه متخلف ويرونه أنه يعني فكر رجعي وفكر غير تقدمي وليس هو مواكب للعصر، نقول: ينبغي للعصر أن يواكب الإسلام، وليس الإسلام هو الذي يواكب العصر. واضح؟ هذه الأفكار مبعثها الإنهزامية والشعور بالنقص والإعجاب بالغرب، وأحيانا الرضوخ لضغوط الغرب. قال المصنف: ويقول قائما، الآن أكمل الشيخ اقرأ عليه. ويقول قائما في فرض، الصوت عنده واضح، لأنه سأعلق عليه فقط لن أعيد بعده. الصوت واضح عنده؟ فضل. ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر. في فرض مع القدرة، نفهم من هذا أنه في الفرض يجب عليه أن يقولها قائما، في الفرض إذا كان قادرا، معناه أنه لو كان في الفرض غير قادر يمكن أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ولو كان في غير الفرض يمكن أن يكبر جالسا ويصلي جالسا ولو مع القدرة. فهمت المسألة الآن؟ إذن متى يجب أن يكون قائما؟ بشرطين: أن تكون الصلاة فريضة، وأن تكون هناك قدرة على القيام. فإن انتفى الأمران أو أحدهما جاز الجلوس، يعني لو كانت الصلاة نفل يمكن أن يصلي جالسا، ولو كانت القدرة غير متوفرة كالمريض مثلا فيصلي جالسا، يقول الله أكبر. نعم. فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير رواه طيب أحمد وغيره. تنعقد إلا بها، يعني بالله أكبر، ما يغيرها، لا يغير فيها، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينكس ولا يبدلها برديفها ولا غير ذلك، ولا بد أن ينطق بها ولا يقولها في بقلبه. أكمل يا شيخ. فلا تصح إن نكسه. رقم الآن هذه صور لا تصح معها تكبيرة الإحرام. إن نكسه واحد، يعني قال أكبر الله، أو قال الله الأكبر هذا الثاني، أو الجليل الله الجليل هذا الثالث، وهذا لا يصح، أو مد همزة الله، أو مد همزة الله، مد همزة الله فصارت الله، أصبح استفهام، الله أكبر أم غير أكبر، كأن المعنى هذا، هذه الرابعة، أو أكبر، أو مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو إكبار، أو قال إكبار، أكبر أو قال إكبار، كل هذا يبطلها. إذن أو همزة أكبر خمسة، أو قال إكبار ستة. أكمل الآن، هذه ست صور تبطل معها تكبيرة الإحرام ولا تصح، وإذا لم تصح تكبيرة الإحرام لم تصح الصلاة. فضل. وإن مطته كره مع بقاء المعنى. إن مطته يعني مدده، مدد التكبير طبعا، يعني في غير موضع مد، مع بقاء المعنى مدد الله أكبر لكن المعنى لم يختلف، فإنها تصح تكبيرة الإحرام مع الكراهة. لكن إن مدده بحيث يتغير المعنى مثل لو قال الله أكبر، واضح هذا؟ إذا اختلف المعنى بطلت تكبيرة الإحرام. طيب أكمل. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها، هذه ثلاثة صور. إذا أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم، أو ابتدأ بها غير قائم ثم قام، أتى بتكبيرة الإحرام كاملة غير قائم ثم قام، يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس ثم قام، هذه صورة، ما حكمها؟ أو ابتدأها، ابتدأ تكبيرة الإحرام وهو جالس وأتمها وهو واقف، واضح هذا؟ هو جالس بدأ الله أكبر في ثنايا قوله ذلك وقف، فانتهى به وهو واقف. قال أو أتمها، ابتدأها غير قائم، أو أتمها غير قائم، يعني ابتدأ قائما فقال الله أكبر، هو في أثنائها جلس فأتمها غير قائم، قال صحت نفلا إن اتسع الوقت، إذا كان الوقت يتسع للنفل فتنقلب إلى نفل، لكن إذا الوقت لا يتسع للنفل يعني ما في وقت، الباقي الوقت المتبقي من الوقت المتبقي بمقدار الصلاة فقط، هنا لا يجوز له أن يحولها نفل أصلا ولا تنقلب نفل، وإنما تبطل فقط، ما نقول تصح نفلا، لا تصح لا نفلا ولا فرطا. أكمل يا شيخ. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبة، يعني حال تكبيرة الإحرام رافعا يديه ندبة ليس استحبابا، إذن تكبيرة الإحرام ركن، أما رفع اليدين فهذا مستحب. تفضل. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، ما يستطيع رفع اليدين يرفع إحداهما، يكفي أتى بالسنة. نعم. مع ابتداء التكبير وينهيه معه، معناه أنه رفع اليدين كيف يكون؟ يكون مع ابتداء التكبير، يبدأ التكبير والرفع معا وينهيه معه، يعني ينهي التكبير مع انتهائه من الرفع. تفضل. مضمومتي الأصابع، نعم، ممدودتي الأصابع، نعم، مستقبلا، مستقبلا ببطونها القبلة حذوة، أي مقابل منكبي. هذه ترى أربع صور، مضمومة الأصابع هذا واحد، وممدودة اثنين، ومستقبل ببطونها القبلة ثلاثة، وتكون حذوة المنكب يعني مقابلة للمنكب، المنكب هذا رأس الكتف، تكون حذوة المنكب. ويجوز أيضا وورد، وهي رواية عند الإمام أحمد، إنه يجوز أن تكون أعلى من ذلك بحيث تكون مقابلة لفروع الأذنين، اكتب عندها وعنه يصح إلى فروع أذنيه، يصح إلى فروع أذنيه، إذن يكبر هكذا الله أكبر أو هكذا الله أكبر، لاحظوا الآن يتجه، بعض الناس يقول كذا يضع يده عند إذنه، غلط، ما هذا لا لا أصل له، وبعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، فهمتم؟ يقول كذا يعني القول هنا عن كناية عن الفعل، صد يفعل كذا، لا لا يحط عند إذن شيء، هي يا إما أن تكون محاذية للإذن لفروع الإذن يعني طرف الإذن الأسفل أو للمنكب هكذا، فيكبر الله أكبر. طيب أكمل يا شيخ. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. نعم، حذو منكبيه يعني مقابل المنكب اللي هو الكتف. طيب. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، نعم، حسب ما يستطيع، ويسقط بفراغ التكبير كله، يسقط، اكتب عندها أي رفع اليدين، بفراغ التكبير كله، لو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام يعني وما رفع، فهل يرفع بعدها؟ لا لا يرفع، لأنه انتهى محلها. نعم. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، نعم، كشف اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الدعاء أفضل من سترهما. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، الله أعلم، المهم هو رفعهما سنة، وهل هو إشارة إلى رفع الحجاب أو هو لتعظيم الله تعالى؟ طيب أكمل. كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبي، نعم، يعني وضع اليدين في تكبيرة الإحرام مثل وضع اليدين حال السجود، فيضع يديه في حال السجود حذو المنكبين. طيب أكمل يا شيخ. ما زلنا في تكبيرة الإحرام. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه. طيب. من المأمومين، إذن يسمع من خلفه بقول الله أكبر، ما يقولها في نفسه، نعم، ليتابعوا من المأمومين ويتابعوا. طيب وكذا يجهر بسمع الله طيب لمن حمده. لحظة، أكتب عند قوله استحبابا بالتكبير كله ضع رقم واحد، قال بالتكبير كله، لما قال كله شمل تكبيرة الإحرام وإيش؟ الآن سيذكر ما الذي يجهر به الإمام. إذا يجهر بالتكبير كله، التكبير كله يشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، فهذه يجهر بها ويسمع من خلفه. قال وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، هذا رقم اثنين يجهر بها الإمام. والتسليمة الأولى هذا رقم ثلاثة، اكتب دون الثانية، يعني إيش؟ يعني نقول يجب أن يسمع من خلفه ولا يستحب؟ ها يستحب، لأنه قال ويسمع استحبابا. طيب والتسليمة الأولى هذا رقم ثلاثة دون الثانية. طيب ليش الأولى التي يسمع الثانية ما هو لازم؟ نقول لأن لحصول العلم بسلام الإمام بالأولى، إذا سلم الأولى علم الآن المأموم يريد أن يعلم سلام الإمام، فسلامه سيعلمه بإيش؟ بالتكبير الأولى. إذا كبر الأولى خلاص معناه أن الثانية تلتها، لو لم يسمع الثانية سيسلم. إذن هذا الموضع الثالث الذي يسمع فيه الإمام من خلفه ثلاثة. باقي موضع رابع، اقرأ الآن إلى أن نجد الموضع الرابع. أعيد يعني؟ فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين. نعم، لفعل يبلغون عنه، يعني ما يستطيع يسمع المسجد كله، ما في مكبرات، فإذا بعض المأمومين يقومون بالتبليغ مثل ما يحصل في الحرمين. نعم، لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. طيب كقراءته، هذا الموضع الرابع، كقراءته معناه أن الإمام يسمع المأموم قراءته؟ لا، ما يسمعه كل قراءة، يسمعه قراءته في الفجر وفين؟ وفي المغرب في الثلاث الركعات في الأولتين وفي العشاء. أيوة، ولهذا قال المصنف كقراءته، ثم بين ما هي القراءة التي يجهر بها. تفضل يا شيخ. كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر. إيش هي غير الظهرين؟ معناها الفجر والمغرب والعشاء، فالأولتين من الفجر والمغرب والعشاء هذه التي يجهر فيها ويسمع من خلفه. إذن الإمام يسمع من خلفه في كم موضع؟ قلنا أربعة، ما هي؟ تكبيرات كلها الإحرام والانتقال. اثنين، سمع الله لمن حمده، تقوم مقام التكبيرات، نعم يعني أذكار الانتقال. ثلاثة، التسليم الأولى، والرابع القراءة الجهرية، في القراءة الجهرية. طيب نعم. لا للإعلام، إحنا الآن ما نتكلم على هم يعللون هذا بهذا الذي ذكرت، لأنه بها يعلم خروجه. طيب أكمل، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء. بالله رقموا هذه الصور اللي يجهر فيها الإمام. نعم، في أول الآن رقموها ثم أبلغوني بالرقم كم وصل. المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع أو يسمع لا بقدر ما يسمع المأمومين. طيب كم موضع؟ تسع مواضع. أكمل يا شيخ. وغيره يعني غير الإمام ماذا يفعل؟ تفضل. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله. واضح الآن؟ قال وغيره يسر بذلك كله، يعني لا يجهر يسمع الناس. طيب إذن المأموم لا يسمع الناس اللي هو التكبير والتسميع والسلام والقراءة، لا يسمع من؟ لا يسمع من بجواره ونفسه؟ لا، سيفصل يقول لا يسمع من بجواره لكن يسمع نفسه، يجب أن يسمع نفسه. أكمل الآن. لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. واضح هذا؟ انتبهوا، المسألة هذه خطيرة، لابد أن يسمع نفسه، لأنه لو لم يسمع نفسه يقول معنى ما نطق، لأننا نعلم أن الصلاة ما هي؟ أفعال وأقوال، الأفعال ستعمل بالجوارح، طيب والأقوال باللسان، طيب كيف نعرف أنه تحقق القول؟ لا يكون قولا ما لم يسمع نفسه، فهمت التعليل؟ فأما إذا قال في نفسه شيئا أو زور كلاما في نفسه أو استحضر كلمات في نفسه، فهل هذا يعتبر قالها؟ لو استحضر الفاتحة في قلبه مثلا ما قالها، يعني ما أتى بالركن القولي. فلذلك يقول المصنف لابد أن يسمع نفسه وجوبا، وهذا في كل واجب قولي. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو يعني الصوت ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، إذا لم يكن هناك مانع كالطرش وكذا. فإن كان مانع، يعني فإن كان أي مانع، إن وجد مانع كانت تامة هذه، بحيث يحصل السماع مع عدمه، يعني مع عدم المانع، نعم، فإن كان فبحيث عفوا فإن كان مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه. يعني لو افترضنا إن هناك مانع يمنع من سماع الصوت، فهل يعني ما هو ما هي القراءة المطلوبة حتى تصح الصلاة؟ يقول القراءة المطلوبة التي لو لم يكن هناك مانع فإنها ستسمع. فهمت المسألة؟ إذن قال لابد أن يسمع نفسه وجوبا، لأنه ما يكون كلام بدون صوت، والصوت هو الذي يتأتى سماعه إذا لم يوجد مانع، فلابد أن يسمع نفسه. طيب أفرض أنه يقرأ لكن لا يسمع نفسه أو لا يسمع نفسه بسبب ضوضاء عالية جدا، نقول ما في بأس، هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه هو الآن لا يسمع نفسه ليس بسبب كونه لم يقرأ، وإنما بسبب الضوضاء العارضة هذه، فلو أزلنا الضوضاء سيسمع نفسه، إذن هذه القراءة. طيب اكتبوا عندها، عند قوله بحيث يسمع نفسه، هذا المذهب. واختار تقي الدين ابن تيمية الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، وذكره وجها في المذهب. واختار تقي الدين الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، يعني يكتفي بأن يحرك فمه بحيث ينطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه. وذكره وجها في المذهب، يعني ليس رواية عن الإمام، وإنما هو وجه عن الأصحاب، يعني قول للأصحاب. طيب انتهينا الآن من هذه المسألة، والآن سينتقل إلى مسألة أخرى. تفضل يا شيخ. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا. طيب كوع يسرى، فين كوع اليسرى؟ هذا الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، والرسغ في الوسط هذا، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخشى من الغلط. إذن يقبض على كوع اليسرى، هذا المفصل كوع اليسرى هذا العظم، فيقبض عليه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا. اكتب عندها وعنه تحت صدره فوق السرة. وعنه مخير، وعنه هو مخير لأن الجميع مروي، لأن الجميع مروي. طيب أكمل يا شيخ. لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. طيب الإمام أحمد رواه من زيادات عبد الله ابنه وليست من رواية أحمد نفسه. نعم. تفضل. وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. نعم. ثم يستفتح ندبا. طبعا هو يجوز مسجده ومسجده كله صح. أي تفضل. فيقول على القاعدة والقياس مسجد مفعل، سجد سجوده، فاسم المكان مفعل، لكن هذه إذا قلنا مسجد يصير من الشذوذ، يعني من الذي سمع مخالفا للقاعدة. طيب تفضل. ثم يستفتح ندبا. نعم. فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم. نعم، جدك يعني قدرك. نعم. ولا إله غيرك. تفضل. ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم كم باقي يا شيخ؟ كم باقي من الوقت يعني؟ أشر لي يا شيخ. ثم يستعيذ ندبة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور. اللي هي البسملة، قال وهي يعني البسملة بسم الله الرحمن الرحيم على المذهب، وهي أقوال في هذه المسألة، هل هي آية أم ليست آية، أم هي آية ليست من السور وإنما نزلت للفصل بين السور، وهذا الذي اختاروه في المذهب، قالوا وهي قرآن وآية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها أي بالبسملة. طيب أكمل يا شيخ. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. هذه كم عددها؟ ثلاثة، الاستفتاح سرا، التعوذ سرا، البسملة سرا. طيب ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. نعم خارج الصلاة يمكن يجهر بالبسملة ولا لا؟ نعم هو يتكلم عن الصلاة ما يتكلم عن خارج الصلاة، خارج الصلاة يجهر. نعم وليست البسملة من الفاتحة. نعم على خلاف هذه المسألة. نعم وتستحب عند فعل كل مهم، أي البسملة أن يقول بسم الله عند كل فعل مهم، دخول منزل، خروج منزل. نعم ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها. نعم وهي ركن في كل ركعة، أي الفاتحة. نعم وهي أفضل سورة. نعم وآية الكرسي أعظم آية. نعم وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف. نعم وفيها 11 تشديدة، الفاتحة فيها 11 تشديدة. نعم ويقرأها مرتبة متوالية، مرتبة واحد متوالية اثنين، مرتبة لا يقدم آية على آية، متوالية لا يفصل بين آية وآية فاصلا طويلا. طيب الإحدى عشرة تشديدة واضحة، هذه مرت معنا في الزاد وحددناها. تفضل أكمل. فإن قطعها بذكر واحد أو سكوت اثنين غير مشروعين، معناه إن قطعها بذكر غير مشروع أو سكوت غير مشروع وطال عرفا أعادها. إذا قطع الفاتحة، انتبهوا معي، إذا قطع الفاتحة بذكر غير مشروع فقط ولا طويل؟ طويل، يصير يعيدها. أو قطعها بسكوت غير مشروع طويل، ها كيف كيف سكوت غير مشروع طويل، فعندها يعيد الفاتحة. لو سكت السكوت غير مشروع قصير ما يعيد الفاتحة. أكمل الشيخ. فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية، فإن كان أسمع، فإن كان يعني الذكر مشروعا كسؤال الرحمة، أيوة هذا ألف، عند تلاوة آية رحمة. نعم وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه هذا ألف، وكسجود للتلاوة هذا باء مع إمامه، يعني هذا سبب السكوت، إنه قطعها بسكوت ليستمع للإمام، أو قطعها بسكوت بسبب سجود التلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. اتضحت الرواية؟ طيب هو ذكر الآن ثلاث صور لا تقطع الفاتحة، ما هي؟ إذا ذكر ذكرا مشروعا كسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة فهذا لا يقطع الفاتحة، أو سكت لاستماع قراءة الإمام لا يقطع الفاتحة، أو سكت لانشغاله بسجود التلاوة مع الإمام، فهمت المسألة؟ فهذا لا يقطع الفاتحة، إذن يكمل. طيب الآن هو يذكر المبطلات، كم مبطل ذكرتم أو كتبتم؟ مبطلات الفاتحة نتكلم، بذكر يعني غير مشروع طويل أو سكوت هذا الثاني، ثلاثة اقرأ الآن. أو ترك منها تشديدة، هذا رقم ثلاثة، إذا ترك تشديدة تبطل الفاتحة، لأن التشديدة الحرف المشدد هو حرفان، فإذا قرأه مخففا يصير أسقط حرفا، إن طبعا في غير الفاتحة ما في إن، لكن لو قلت إن خفف إن إيش راح أقول؟ إن إذن أسقط نون. طيب في الفاتحة لو قلت إياك، لو قلت إياك إياك يا إن إياك يا واحدة سقط حرف. طيب تشديدة ثلاثة. طيب فضل. أو حرفا. هذا الرابع، أسقط أي حرف من حروف الفاتحة. طبعا تخفيف الشدة هو إسقاط حرف، ترى صور من صور إسقاط الحرف. طيب أكمل. أو ترتيبا، هذا الخامس، ترك الترتيب لزم لزم غير مأموم إعادتها. طيب المأموم لا يعيد، لماذا لا يعيد؟ لأنها لا تجب عليه، على المذهب أن الفاتحة لا تجب عليه، تجب على الإمام. طيب إعادتها أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. أيوه. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والمد. طيب اسمعوا، قال مرتلة معربة يعني بالحركات، يقف عند كل آية كقراءة، ويكره الإفراط يعني المجاوزة والمبالغة، الإفراط المبالغة في التشديد والمد. طيب ويجهر الكل يعني المنفرد والإمام والمأمون والمأموم معا بآمين. تفضل. بآمين إيه؟ في الصلاة الجهرية يعني بآمين في الصلاة الجهرية يجهرون بعد سكتة لطيفة. نعم. ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء. نعم، يعني ختم على الدعاء. طيب ما معنى آمين؟ ومعناه اللهم استجب. نعم، هذا هو معناه. طيب هل ينفع أن نقول آمين قاصدين؟ يعني قاصدين. طيب تفضل. ويحرم تشديد ميمها. أي فإن تركه إمام إن أو تركه، ما هو الضمير يعود ليش؟ اكتب التأمين. أي إذا ترك التأمين، إذا ترك آمين إمام أو أسره أتى به مأموم جهرة. واضح هذا؟ طيب إذا الإمام إذا ترك التأمين المأموم يأتي به، أو قاله سرا المأموم يقوله جهرا. تفضل. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. الذكر الواجب في الصلاة يعني مثل التشهد، مثل الأذكار الواجبة في السجود في الركوع كذا. نعم. ومن صلى تفضل وتلق... صورة واحد ما يعرف يقرأ الفاتحة، صلى وتلقف القراءة من غيره يصح، يعني هو في الصلاة فواحد بجواره يقول الحمد لله رب العالمين ويكرر هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو يكرر وراءه يتصح صلاته، هو ما يحفظها لكنه أتى بها. تفضل. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة الندبة كاملة. نعم. فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. إيه؟ وتجوز آية، يعني هو قال سورة كاملة، لكن ما هو واجب سورة كاملة، يمكن أن تكون آية. تفضل. إلا أن أحمد استحب أصلا السورة كلها ما هي واجبة، مش إنه السورة كلها ليست واجبة، هي سنة، لكن السنة أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ وتجوز آية، إلا أن الإمام أحمد استحب كونها طويلة، يعني الآية طويلة كآية الدين والكرسي، آية الكرسي. طيب تفضل. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب الآن انتبهوا معي، الآن الصور اللي ذكرها أو الأمثلة ثلاثة، إما سورة ندبا كاملة عند كاملة ضع واحد، وتجوز آية، هذا اثنين ممكن آية، والثالث تفريق السورة، جواز تفريق السورة في ركعتين، تفريق السورة ثلاثة. إذن هو ممكن يقرأ سورة كاملة، ممكن يقرأ السورة في الركعتين، يمكن أن يقرأ آية واحدة، لكن أفضلها أن يقرأ سورة كاملة. طيب تفضل. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. لو قرأ، لو بدأ بسورة ثم قرأ الفاتحة، هل نقول هذا أتى بالسنة؟ السنة وش هي؟ سنة السورة التي بعد. لا، ما أتى بها السورة قبل الفاتحة، ما نعتد بها. طيب ثم قال أن سيذكر بعض المكروهات. تفضل. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. نعم. والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله. وللإطالة. يقرأ القرآن كاملا يكره ذلك للإطالة، وللإطالة لأن لم ينقل عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا القرآن كاملا في فريضة، ولا ولأن فيه إطالة. طيب. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. نعم. بكسر الطاء. هي من طوال بكسر الطاء طوال. أيوة. أول المفصل أوله قاف. طيب وطوال المفصل من قاف إلى عمّ. أكمل. ولا يكره لعذر ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره. في الفجر يعني في الصبح أن يقرأ من القصار، والقصار من الضحى إلى الناس. طيب، ولا يكره بطواله، يعني في العذر أيضا، يعني لو كان عنده عذر سفر أو مرض فله أن يقرأ بالقصار، قصار المفصل، وله أن يقرأ بطواله، ما يكره. طيب، وتكون في صلاة المغرب من قصاره، قلنا من الضحى إلى الناس، ولا يكره بطواله يعني في المغرب. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، وهو من عمّ إلى الضحى. لما نقول من عمّ، عمّ داخلة، إلى الضحى، الضحى ما هي داخلة، هذا معنى. إذن طوال المفصل من قاف إلى عمّ، عمّ ما تدخل في الطوال. أوساطه من عمّ إلى الضحى، الضحى ما تدخل. قصاره من الضحى إلى الناس، الناس تدخل. أكمل الشيء. ويحرم تنكيس الكلمات. طيب. وتبطل به. ويكره تنكيس السوء. تنكيس الكلمات واضح كيف؟ إنه يبدأ من الآية بالكلمة الأخيرة، ثم اللي قبلها، ثم الكلمة التي قبلها. وتبطل به، لأنه هذا صار كلام ناس، هذا ليس إخلال بنظم القرآن، فليس ليس قرآنا. طيب، تنكيس السور مكروه. تنكيس السور سيقرأ سورة كاملة على عكس ترتيب المصحف، فهذا يصح تصح الصلاة لكن تكره. تنكيس السور يعني إيش؟ يقرأ سورة الناس بعدين يقرأ عما، فهذا يخالف ترتيب السور في المصحف. طيب، أكمل يا شيخ. والآيات، قال ويكره تنكيس السور وتنكيس الآيات كذلك. لو قرأ مثلا آيات من آخر البقرة ثم قرأ آيات من آخر من أول البقرة، نكس في الآيات. تفضل. نعم. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. نعم، لكن لو اعتقد عدم جواز غيرها دخل في عالم كبير فسيح من البدعة. تفضل. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أيوة، قراءة ابن مسعود فيها زيادة متتابعات. نعم، لأن هذه مخالفة لمصحف عثمان. أكمل. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده. طيب، إذن ضعوا تصح بما وافق مصحف عثمان. نعم. طيب، وإن لم يكن من العشرة، وإن لم يعني تكن القراءة من العشرة، من القراءة العشر أو من القراء العشر. طبعا قال وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، اكتب عندها وعنه لا يصح ما لم يتواتر، يعني لا يكتفى بصحة السند وإنما بالتواتر. فالمصنف يقول كل ما وافق مصحف عثمان الذي جمعه عثمان، فإذا صح سنده تصح القراءة ولو لم يكن من القراءة العشر. طيب، وتتعلق به الأحكام، يعني نأخذ منها الأحكام. الخلاف في مسألة صحة السند، إذا صح السند سنأخذ الأحكام، ما عندنا إشكال، لأنه لن ينزل عن درجة الحديث الصحيح. لكن هل يكون قرآنا أم لا؟ عن الإمام أحمد، والخلاف موجود أنه لا يصح إلا القرآن إلا إذا تواتر. أكمل يا شيخ. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. نعم، يعني لو اختلفت قراءتان، لو وجدت قراءتان، قراءة بزيادة حرف وقراءة بدون هذا الحرف، فالأولى القراءة التي فيها الحرف من أجل زيادة العشر حسنات. طيب، بعد ذلك انتهى عند الركوع هكذا. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.